الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إن شاء الله اليوم يعني نكمل الكلام في المنظومة البيقونية، لعلنا نختم الأسبوع القادم. يعني اليوم نأخذ رواية الأقران والمدبج والحديث المنكر، ونجعل ختام المنظومة في الحديث الموضوع والمتروك، يعني ممكن نجعله الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. واليوم نأخذ يعني فقط كم بعض الأبيات، هو قول الناظم: ما روى وما روى كل قرين عن أخيه، عن أخيه المسكن مدبج، فاعرفه حقا وانتخه. ثم قال: متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاحش الغلط. طب ايش هذا؟ يتكلم عن رواية الأقران والمدبج، وما روى كل قرين عن أخيه. مدبج فاعرفه حقا وانتخي، ايش رواية الأقران والمدبج؟ رواية الأقران الرواة الذين هم من طبقة واحدة، يعني هم اشتركوا في كثير من الشيوخ، يعني طالب وطالب، طالبة وطالبة، يطلبون العلم سويا منذ سنوات، واشتركوا في شيوخ كثيرة، كل واحد من الاثنين يعني كانوا رفقاء في الدراسة مع شيخ وشيخ آخر وشيخ ثالث أو روى عنه، أخذوا الرواية عن أكثر من شيخ، وكلهم كانوا معا سويا في هذه الروايات، في هذه المدرسات مع الشيوخ، كمثلا مالك والأوزاعي وابن عيينة، أحمد ويحيى بن معين، هؤلاء كانوا أقران. فرواية الأقران هنا هم أقران، لكن ممكن يروي بعضهم عن بعض، يعني يروي مالك عن الأوزاعي أو الأوزاعي يروي عن مالك، هم أقران. فلما روى القرين عن قرينه سمي ذلك بالمدبج. يبقى إيش المدبج؟ إذا روى القرين عن قرينه وجاء القرين الثاني فروى عن قرينه الأول، هذا مدبج. كما قلت، يروي مالك عن الأوزاعي ثم يأتي الأوزاعي يروي عن مالك، مثلا أحمد عن يحيى بن معين ويأتي يحيى بن معين عن أحمد. حتى في الصحابة، نعم، تروي عائشة رضي الله عنها وارضاها عن أبي هريرة، ويروي أبو هريرة عن عائشة رضي الله عنها وارضاها ورضي الله عن أبو هريرة. هذه تسمى الروايات المدبج، هي رواية القرين عن قرينه بالتبادل. يروي ابن عباس عن زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع، ويروي زيد بن ثابت عن ابن عباس، هذا مدبج. يروي ابن عمر عن عمر، ويروي عمر عن ابن عمر، لكن هذه طبعا لا تخريج آخر، وهي رواية الأباء عن الأبناء والأبناء عن الأباء، لكن أنا أتكلم عن القرناء يعني هنا مثلا. لكن طبعا لما يكون يعني كابن عمر عن عمر، هذه رواية الأباء عن الأبناء أو الأبناء عن الأباء. في التابعين مثلا كما قلت، مالك عن الأوزاعي والأوزاعي عن مالك، الزهري عن عمر بن العزيز وعمر بن العزيز عن الزهري، هذه كلها تسمى رواية إيش؟ الأقران أو المدبج. ثم قال سيأتي الشيء يسمى عندنا المتفق، حديث المتفق والمختلف. قال: متفق لفظا وخطا متفق وضده المفترق. يبقى في عندنا شيء اسمه المتفق والمفترق. والمتفق يعني ايش متفق؟ متفق في اللفظ والخط، الاتفاق ضد الافتراق. ايش معنى هذا في المصطلح؟ ايش المتفق المتفق والمفترق؟ المتفق في الاصطلاح تتفق أسماء الرواة وأسماء الآباء، يعني راوي اسمه واسم أبيه يتفق مع راوي آخر في اسمه واسم أبيه، يبقى اتفق خطا ولفظا، لكن الأشخاص مختلفة. أو ممكن تتفق الأسماء والكنية أو الأسماء والنسب، فهذا متفق. يعني راوي اسمه واسم أبوه وراوي ثاني نفس الاسم واسم أبوه، أو اسمه كنيته والثاني اسمه كنيته واحد، أو اسمه نسبه والثاني اسمه نسبه واحد، فهذا اتفاق في أسماء الرواة أو أسماء الآباء في الخط واللفظ مع اختلاف الأشخاص. سواء اتفقوا اثنين فقط في الأسماء أو أكثر، يعني ممكن يكون اسمه اسم الأب فقط، بل ممكن يكون اسمه اسم الأب واسم الجد، هذا يسمى المتفق. هما متفقين لفظا وخطا لكن مفترقين في الذات. لو ايش فايدة هذا النوع؟ ليش يعني بيذكروه اهل الحديث؟ قالوا حتى لا تظن ان المشتركين في الاسم الواحد انه واحد، لا ده هم جماعة، ده هذا غير ذاك. طب ايش الفائدة؟ قد يكون الاول ضعيف والثاني ثقة، او العكس الاول ثقة والثاني ضعيف، فهو لما يعلم ان هذا شخص وهذا شخص اخر سيصحح او يضعف الحديث بناء على على جهله. فاذا اهل الحديث ما تركوا شيء لما وجدوا التكرار في اسماء الرجال مع اسماء ابائهم واجدادهم، احيانا احتاجوا ان يفرقوا بين هذا المتفق في الاسماء في الخط واللفظ. ليش؟ لان في الحاله تختلف كما قلنا، ممكن يكون ضعيف والثاني ثقه، فكان لابد من العلماء أن ينبروا لذلك ويفرقون حتى لا يقع أحد ويظن أن هذا هو هذا وهذا، فيصحح الحديث أو يضعف الحديث ظن منه أن هذا هو الأول أو الثاني. قال الألوسي، قال فن مهم جدا هذا الفن، فن معرفة المتفق والمختلف المفترق. ليش؟ من فوائده الأمن من اللبس، ألا تلبس على المحدث أن المتعدد هذا هو واحد، لا ده هو أكثر من واحد. مثال، عندنا ستة أشخاص كل واحد فيهم اسمه الخليل بن أحمد، حتى منهم شيخ سيبويه يسمى الخليل بن أحمد، فستة باسم الخليل بن أحمد. وعندنا أيضا أحمد بن جعفر بن حمدان، هذا الثلاثي هو أربع أشخاص وفي عصر واحد بهذا الاسم. طيب إيه ما هي أقسام المتفق المتفق والمفترق؟ هم يعني ذكروها عن العلم في ثمانية أقسام. اتفقت الأسماء وأسماءهم وأسماء أبائهم، كما قلنا الخليل بن أحمد الاسم واسم الأب. في اتفقت الأسماء والأباء والأجداد كأحمد بن جعفر بن حمدان، هذا أربعة والثاني كانوا ستة الخليل. في اتفق في الكنية والنسب أو النسبة، ناسف النسبة اللي هو نسبة إلى البلد، يقال أبو عمران الجوني، هذا اثنين أبو عمران الجوني، يعني هنا أبو عمران هذه كنية والجوني نسبة، الاثنين اتفقوا في الكنية والنسبة مش في الأسماء بقى هنا. أو اتفق في الاسم وكنية الأب، صالح ابن أبي صالح، في أربعة بهذا الاسم صالح كلهم بالاسم والكنية كنية الأب، صالح ابن أبي صالح أربعة بهذا. هناك من اتفق باسم الآباء والآباء والأنساب، كأي محمد بن عبد الله الأنصاري، اثنين بهذا الاسم ومتقاربان في الطبقة، كمان طبقة واحدة محمد بن عبد الله اتفقوا بالاسم والآباء وأيضا في النسب أنصاري الأنساب. في من اتفق في الاسم فقط أو الكنية فقط، يعني يقال الحنفي، في الحنفي نسبة إلى بني حنيفة وفي حنفي نسبة إلى المذهب الحنفي، وهذا متكررين أيضا. ف هذا معنى المتفق والمفترق، المفترق والمتفق والمفترق. والخطيب البغدادي له كتاب في ذلك يبين أتى بأسماء هؤلاء مع اختلاف الأنواع اللي قلناها الآن وبينهم. نختم بالحديث المنكر الذي قال فيه: والمنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. المنكر الفرد به، الفرد به راوي غدا تعديله لا يحمل التفرد. ما هو المنكر؟ احنا اشرنا اليه من قبل لما تكلم كنا عن الشاذ تقريبا، لكن انا سأبين خلاص، يعني خلص خمس دقائق وانا انتهي يعني في المنكر. النكارة عند المتقدمين تختلف عند النكارة عند المتأخرين. أنا أتكلم متقدمين ومتأخرين من علماء الحديث. يعني المتقدمين كانوا يطلقون النكارة على التفرد عموما، إذا تفرد أحد ولو كان من الثقات برواية فيرون أن هذه نكارة لو تفرد. لا أقول انتبهوا للشاذ اللي قلناه من قبل، الثقة يخالف الثقات، يعني في روايات لكن هو خالف. هنا لا، تفرد، تفرد حتى لو كان من الثقات. فكان الإمام أحمد يرى انفراد الثقة نكارة، والبعض المتقدمين يرى انفراد الانفراد من الضعيف، الراوي الضعيف لو انفرد نكارة. قالوا ليش؟ انفراد يومئ بالضعف وعدم الضبط، فإذا لم يشاركه أحد من الجهابذة من أهل الحديث من رواة الحديث هذا يومئ إلى أنه لم يضبط الحديث. وهذا كلام للمتقدمين. أقول تجد أحيانا من واحد يقول نكارة مع أن الراوي تفرد لكن ثقة، لكن هو يرى مطلق التفرد. لكن المتأخرين وما ارتضاه الإمام ابن حجر في نخبة الفكر لما أراد أن يعرف الحديث المنكر، قال الحديث الذي رواه راو واحد مختلف فيه. كأنه هنا إيش؟ الحديث الذي رواه راوي واحد مختلف فيه، فلما كان راوي واحد ومختلف فيه بتعديله فكان لا يحتمل التفرد. يعني إذا انفرد الراوي الذي مختلف فيه مختلف عليه وانفرد لا تقبل روايته، لأنهم اختلفوا في ضعفه، بعضهم قال ضعيف بعضهم قال ثقة. فلما ينفرد هذا الراوي الذي اختلف فيه فهذا الانفراد منه نكارة، يسمى الحديث منكر. أنا آسف، هذا ليس تعريف ابن حجر، هذا تعريف الإمام البيقوني، يعني صاحب لأنه قال هنا إيش؟ المنكر انفرد، المنكر الفرد به راوي غدا تعديله لا يحتمل التفرد. هذا التعريف اللي قلته الآن تعريف صاحب المنظومة البيقونية. ابن حجر له تعريف آخر. يبقى إذن تعريف الناظم الحديث الذي رواه راوي مختلف فيه هذا هو الذي فيه النكارة، مختلف فيه مختلف في تضعيفه أو توثيقه. فقال هذا إذا انفرد هذا الحديث منكر، لأن احنا عندنا اختلاف عليه. أما الحافظ ابن حجر رحمة الله على الجميع في نخبة الفكر قال في الحديث المنكر: ما يخالف الضعيف الثقة، ما يخالف فيه الضعيف الثقة فهو حديث المنكر. يبقى هذا تعريف يختلف. إذن المتأخرون يرون أن حديث المنكر رواية الضعيف ما يخالف فيه رواية الثقة، بخلاف ما قلنا عند المتقدمين رأوا بأن انفراد الراوي فيه نكارة. لكن عند المتأخرين يرون بأن الحديث المنكر مخالفة الضعيف لراويه الثقة. كان هذا مقابل إيش لو تذكروا الشاذ؟ الشاذ هو مخالفة إيش؟ الثقة لمن هو أوثق منه. المنكر مخالفة الضعيف لرواية الثقة. يبقى الآن عندنا تعلمنا من قبل الشاذ ويقابل الشاذ المحفوظ. يقال حديث المحفوظ أي رواية الثقات مخالفين للثقة، وعكسها الشاذ، رواية الثقة مخالف للثقات. هذا اسمه الأول المحفوظ، يقول هذا الحديث محفوظ، يبقى روايات وثقات خلاف ثقة، وعكسه الشاذ، رواية ثقة خلف ثقات. أما عندنا مقابل ذلك الشاذ والمحفوظ ضدان، هذا القسم يقابله المعروف والمنكر. المعروف رواية الثقة يخالف الضعيف، رواية الضعيف هذا معروف، رواية الثقة يخالف رواية الضعيف. المنكر رواية الضعيف يخالف الثقة أو الثقات. يبقى أصبح المحفوظ مقابله الشاذ، والمعروف مقابله المنكر، والمحفوظ والشاذ يتكلمون عن الثقات، مخالفة الثقات لبعضهم أو الثقة للثقات. وأما المنكر والمعروف يتكلم عن مخالفة الضعيف، الضعيف لما يخالف الثقة يبقى منكر، لكن الثقات ثقات لما هم اللي يخالفوا الضعيف يسمى هذا معروفا. وهذا كل انتهينا من المنكر، ونزل الله عز وجل نؤخر يعني ما تبقى فقط الحديث المتروك والموضوع، ولن يأخذ معنا دقائق يعني إن شاء الله، بس حتى ننطيل أكثر من ذلك عليكم نجعله ختاما. ولعل ممكن الأسبوع القادم لمن ذاكر وأراد أن يراجع ممكن نأتي بأسئلة لبعض الوقت، إلى أن إن شاء الله سنعقد امتحان، سيكون هناك امتحان البلكونية بإذن الله تعالى، يعني بعد ما ننتهي على حسب ما نتفق لمن أراد أن يمتحن، فممكن نجعل هناك امتحان لمنظومة ككل بإذن الله تعالى. ولكن نختم إن شاء الله الأسبوع القادم، فلن نأخذ فيها 10 دقائق تقريبا أو شيء، مع ممكن تكون مراجعة سريعة أو بعض الأسئلة لمن أراد أن يراجع معنا بإذن الله تعالى. لو في أي أسئلة، وحتى لا نطيل أكثر من ذلك عليكم، شكر الله لكم الجلوس والاستماع. أحسن الله عليكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.